والزيتون ذكر 6 مرات باسمه ومرة تانية بوصفه، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. فقال لهم يعملوا النسبة دي من 1:7، فطلعت أكبر نسبة من المادة دي في الخلطة دي، فالفريق أعلن إسلامه. فسبحان الله، الأمر ده سبحان الله، إن هو أصلا سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد مين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. سبحان الله، إن الحاجة دي ممكن تمنع من إيه، من رد الإنسان إلى أسفل سافلين لمن آمن بالله عز وجل. سبحان الله، إن ربنا يجعل سبب يعني آياتي عز وجل، يعني الآية دي خصوصا والسورة دي خصوصا كان أسباب كفر كان مصطفى كمال أتاتورك لما بيقول للبرلمان التركي بتاعه، بيقول إن لا يمكن أن نبني دولتنا في العصر الحديث على كتاب يبحث في التين والزيتون، والعياذ بالله. ويتبين بعد ذلك إن هذا الأمر من الإعجاز الذي يعني يدل، فضلا بقى عن الإشارات الأخرى في هذا في هذه السورة، التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد أمين، الثلاث رسالات إن أكثر بلد فيها تين والزيتون إيه، القدس وفلسطين. هل يجوز أخذ تراب من أرض الحرمين الشريفين وجلبه إلى مصر؟ هذا كلام منكر لأنه لا يتبرك بالتراب. هل يجوز أخذ صدقة الفطر من الناس يوم العيد قبل الصلاة؟ هناك ناس من يتأخر حتى يخرجها في المصلى، هل يجوز أن نشتري بها هو ونخرجها بعد انتهاء المصلى؟ على اعتبار ان صاحب الصدقه وكلني انا باخراجها فقد خرجت منه، لا انت وكيله لسه، هي ما تبقاش خرجت منه لغايه ما توصل للفقير، لكن افعل ذلك لان هي ما قد نقص ثوابه قد نقص، ولكن يمتد وقت اخراج الزكاه الواجبه الى غروب الشمس من يوم العيد. ولكن صدقه من الصدقات، كلمه زكاه اكثر ثوابا، صدقه من الصدقات مثاب عليها ولكن اقل، بعد غروب يوم العيد قضاء واثم بتاخيرها، هياخدها فلوس ويشتري بيها ويطلعها بعد صلاة العيد، هياخدها فلوس كوكالة، مش هياخدها فلوس كايه كتطليع، ومش هديها الفقير كمال. هل لو وجد رجل ركاز وكان به أصنام وقد نهي عن بيعها ولو طمسها ذهبت قيمتها، يطمسها ولو ذهبت قيمتها، هل يجوز تصويرها ثم طمس وجوهها فيشتريها الكفار فينهتونها ثانية بتساعدهم، يعني تقول لهم كان شكلها كده عشان لما تطمسها تساعدهم، لا تطمسها وتديها له مطموسة. إذا لم يتصدق من الأضحية بشيء يأثم؟ لا يأثم، ولكن فاته الفضل. ومن العلماء من قال يأثم، والصحيح عند الجمهور لا يأثم. ماذا يفعل المسلم إذا لم يستطع الحج لبيت الله الحرام؟ انوي ذلك وأنت تؤجر كل ما نويت، يمكن بكتاب لك كل سنة حج وأنت بتنوي سنة، وأنت بتنوي كل سنة وأنت قاعد. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. قالوا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. ها؟ الجزاء، أما الإجزاء فهو مش واجب عليه طالما معهوش، لما ربنا يقدره يبقى واجب عليه بس. ويستطيع أن يحج كل يوم ويعتمر بالجلوس بعد الصبح، بعد أن يصلي الصبح في جماعة إلى شروق الشمس ويصلي ركعتين، يأخذ أجر حج وعمرة. وكذا المشي إلى فريضة كحجة، والمشي إلى ركعتي الضحى كأجرة عمرة كأجر عمرة. ما عرفوش ده، هتقول نجيبه لنا مكتوب إن شاء الله. ها؟ حديث يقول من مشى إلى فريضة كان كأجر حجة، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان كأجر عمرة نافلة. في المسجد والبيت أفضل. هل يجوز للمسلم أن يقتل أخيه المسلم إذا أكره؟ بإجماع العلماء لا يجوز الإكراه على القتل، بإجماع العلماء لا يجوز أن يفدي نفسه بأخيه. حكم ضرب الوجه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل عدوكم أخوه فلا تجنب الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته. حكم الصلاة مع الجماعة واجبة إلا من عذر، قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض.